قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: إكمال شعبان 30 إذا كان غيم، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة. قال: أخبرنا مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: إكمال شعبان 30 يوما إذا كان هناك غيم. وقد ومراد النسائي من هذه الترجمة هو أنه إذا ثبت دخول شعبان في ليلة من الليالي، فإنه إذا جاء ليلة 30 فإن كان هناك غيم في تلك الليلة، أو هناك قطر، أو أي مانع يمنع من رؤية الهلال، فإن الناس يكملون 30 يوما ولا يصومون إلا لرؤية الهلال. فإن كان لم يرى الهلال لسبب مانع يمنع من ذلك، أو أنه ليس هناك شيء ولكنه ترؤية الهلال فلم يرى، فإن الناس يكملون 30 يوما. والترجمة معقودة لما إذا كان هناك غيم أو حائل يمنع من رؤية الهلال في السماء، فإن الواجب أو المتعين هو إكمال شهر شعبان 30، ثم بعد ذلك يصوم الناس بعد إتمام 30، لأن الشهر لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما. الشهر العربي هو إما 30 وإما 29، لا يكون 31 ولا يكون 28، بل هو إما هذا وإما هذا، كما جاء ذلك مبينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث التي ستأتي، وأنه يكون 30 أو يكون 29، لا يزيد عن ذلك يوم ولا ينقص عن ذلك يوم أو أكثر. هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد النسائي عدة أحاديث تتعلق بهذا الموضوع وتبين أنه عند حصول الغيم أو ما يمنع من رؤية الهلال فإنه يكمل الشهر، سواء كان ذلك لشهر شعبان أو رمضان، لأنه إذا ثبت دخول رمضان في يوم في ليلة من الليالي ثم جاءت ليلة 30 وفيه غيم ولم يرى الهلال، فإنه يكمل الشهر سواء كان شهر رمضان أو شهر شعبان. المتن شبول قال: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته أي الهلال، وأفطروا لرؤيته، يعني يدخلون في الشهر أو يبتدئون الصيام صيام رمضان لرؤيته، بناء على رؤيته، ويفطرون أن يخرجون من الصيام وينتهون من الصيام صيام الفرض برؤيته. وعلى هذا فإن الحكم مناط بالرؤية أو بإكمال العدة 30 يوما، بحصول رؤية الهلال أو بإكمال الشهر 30 يوما عندما يكون هناك لا يرى ما وهو صحو، أو يكون هناك ما يمنع من الرؤية لوجود غيم أو قتر. وقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إناطة الصوم والإفطار برؤية الهلال. وكما ذكرت في الدرس السابق أن الله عز وجل جعل المواقيت للعبادات كالصلاة والصيام في أمور طبيعية يشترك فيها الناس جميعا، يعرفها الخاص والعام، لا تحتاج إلى حذق حاذق ولا إلى فطنة فطن، بل أي إنسان يستطيع أن يعرف ذلك. فالصيام بني على رؤية الهلال، والهلال يراه الناس ويرى في الحضر ويرى في البادية، ويراه الحاضر والبادي، ويراه الحاذق وغير الحاذق، كل ذلك الناس فيه سواء. أما يعني اتخاذ ذلك بالحساب أو البناء على الحساب فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، لأن الأحكام الشرعية أنيطت بأمور ظاهرة وأمور جلية. ومثل ذلك الصلاة، مواقيت الصلاة مبنية على شيء يشترك فيه الناس، إذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، إذا زالت الشمس اتجه يعني بدل ما كانت الفي إلى جهة الغرب تحول إلى جهة الشرق، بدأ وقت الظهر، إذا كان ظل الشيء مثله بدأ وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله انتهى وقت العصر، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وهكذا أمور يشترك فيها الخاص والعام. صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة 30. يعني لا يصوم الناس وهم لم يروا الهلال لأنه كان هناك غيم لاحتمال أن يكون الهلال موجود ولكن حال دونه حائل، لا، وإنما على الناس أن يكملوا العدة وأن يكملوا 30، وليس لهم أن يصوموا لاحتمال أن يكون الهلال موجود ولكن ستره الغيم أو القتر. الإسناد قال أخبرنا مؤمل بن هشام، أخبرنا مؤمل بن هشام وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل، عن إسماعيل وهو بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن زياد، عن محمد بن زياد الجمحي وهو ثقة المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. والسبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، البحر هو ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. سن الله إليك، ما وجه تقييد إكمال شعبان ب30؟ أليس الحكم يدخل فيه حتى في رمضان؟ إلا الحكم واحد، لكنه يعني الكلام على يعني جاء في دخول الشهر، وكذلك الخروج هو مثله، يعني تقييد النسائي هل له وجه؟ لا، بس لكون الأحاديث التي وردت يعني تتعلق بذكر شعبان. لا تتقدموا، صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. هنا ما ذكر شعبان، لكن في الأحاديث التي ستأتي ذكر شعبان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30، أي كما جاء في الرواية السابقة أكملوا العدة 30، يعني يوفون المقدار بأن يجعلوا العدد وافيا كاملا ولا يبنون ولا يصومون بناء على احتمال أن الهلال موجود ولكن ستره ساتر، من غيم أو نحوه، بل إنما هو مبني على الرؤية أو إكمال العدة. فإن غم عليكم فاقدروا له 30، أي أوفوا وأكملوا المقدار الذي هو تمام العدة، وذلك بالنهاية التي يبلغها الشهر وهي 30 يوما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكي المقري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. يروي عن أبيه عبد الله بن يزيد المكي المقري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ويقال له المقري لأنه أقرأ القرآن 70 سنة، كان يقرأ القرآن 70 سنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حدثنا ورقاء. حدثنا ورقاء، ورقاء بن عبد الله بن عمر ليشكري. بن عمر، ورقاء بن عمر ليشكري، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ثم ورد النسائي هذه الترجمة ذكر الاختلاف على الزهري في إسناد هذا الحديث، وقد أورده النسائي من عدة طرق، وهذه الطريقة هي مثل الطرق السابقة: صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أيوة إسناد. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى بن عبد الله. محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، وهو الذهلي. وهو الذهلي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا سليمان بن داود. قال حدثنا سليمان بن داود، وهو أبو داود الطيالسي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وبالمناسبة في الدرس الماضي مر بنا أبو داود في إسناد في الدرس الماضي، رقمه 2113. رقم الإسناد رقم كم؟ 2113. 2113 رقم الإسناد الذي فيه ذكر أبي داود الماضي. وذكرت أنه الطيالسي، ولكن الواقع أنه ليس الطيالسي، وإنما هو عمر بن سعد الحفري. عمر بن سعد الحفري وهو الذي ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة الذهلي أنه يروي عن أبي داود محمد عمر بن سعد الحفري، وما ذكر أبا داود الطيالسي. وأخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. كيف أحسن الله إليك، من الذي ذكر تهذيب الكمال في أي ترجمة؟ ترجمة الذهلي. طيب هنا من معنا هنا؟ ها؟ هنا الطيالسي معنا ولا؟ لا، اللي في الإسناد الطيالسي، لكن ذاك المتقدم ذاك ليس فيه الذهلي بارك الله فيك. لا لا، أنا قلت في لا هنا في سليمان الرهاوي، في ترجمة أحمد بن سليمان الرهاوي. نعم أي نعم، أقول ذاك هو الحفري. نعم. وهذا ماذا تقولون فيه؟ وهذا الطيالسي، لأن ذكر في ترجمة الذهلي أنه الطيالسي. ترجمة الذهلي يعني ما يحتمل غيره؟ ها؟ ما يحتمل غيره؟ ما أدري والله. هو ذكر في ترجمة ابن محمد بن يحيى أنه الطيالسي. ألا يحتمل سليمان في تهذيب الكمال؟ في تهذيب التهذيب ذكر. ما أدري هل ذكر تهذيب الكمال يعني شخص آخر. أما أحمد بن سليمان الرهاوي ففي الحفري. هذا الذي ظهر لي أنه ابن داود الهاشمي. هذا؟ نعم. هذا؟ نعم. أخرجه له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. إيه لكن من نص عليه؟ أنا أراجع إما تهذيب الكمال أو تحفة الأشراف. هو في تهذيب الكمال، في تهذيب تهذيب التهذيب نعم، لا تهذيب الكمال ذكر أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي يقول الأخ إبراهيم بن سعد لم يروي عنه أبو داود الطيالسي. ما أدري أنا، ما نظر في ترجمة إبراهيم بن سعد. طيب يراجع إن شاء الله. أمين. أي نعم هو هذا، أنا رأيته يروي عن ذلك، لكن ابن سعد ما نظر في ترجمته، لكن هل يعني الذهلي يروي عن الثاني اللي ذكرت؟ نعم. وين ذكر، وين ذكر فيه؟ أنا الآن خرجت من زمن. إيه. الأخ الآن يقول في تهذيب الكمال. على كل. الأخ له متابعة. على كل. إذا كان إبراهيم بن سعد يعني ما يروي عنه الطيالسي يصير مهو بالطيالسي، إذا كان هذاك روى عن هذا وروى عن هذا، وما ذكر الطيالسي في ترجمة في الرواية عن إبراهيم سعد ما يصير طيالسي ويصير ذاك، لكن إن كان أنه يعني راو عن هذا وروى عنه هذا فيصير يحتمل، وإن كان روى عنه الاثنين فيحتمل كل منهما. قال حدثنا إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسلم هو الزهري، وهنا ذكره باسمه واسم أبيه، وهذا خلاف المعتاد، كثيرا عندما يطلق الزهري يقال الزهري أو ابن شهاب، وأحيانا أو في مواضع قليلة بالنسبة لذكر نسبته إلى جده شهاب وجده زهرة بن كلاب فيقال الزهري أو من شهاب، يعني إطلاقه أو ذكره باسمه يأتي، ولكنه ليس مثل ذكره بجده شهاب أو جده زهرة بن كلاب لأنه قال الزهري. فمحمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه من صغر التابعين خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب، عن سعيد المسيب المدني وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وهنا فاقدروا له جاءت غير مفسرة لكن فسرتها الروايات الأخرى حيث قال فاقدروا له 30، الرواية السابقة قالت حديث أبي هريرة قال فاقدروا له 30، أي يكملون المقدار ويكملون العدة ويصومون 30 يوما أو يحسبون 30 يوما. وكلمة صوموا 30 يوما التي مرت هي في رمضان، لأن يعني قولوا صوموا 30 يوما يعني معناه يكملون الصيام 30 يوما يعني اللي هو رمضان. وأقدروا له أي كملوا العدة 30 كما جاء في الرواية السابقة فاقدروا له 30 يوما. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبر الربيع بن سليمان المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قال أخبرني يونس، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، نعم نعم وقد مر ذكره. عن قال حدثني سالم، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المشهورين بهذا اللقب، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. سالم بن عبد الله أخرج له أصحاب الكتب الستة. أحسن الله إليك. كيف يفرق بين الربيع بن سليمان المرادي وبين الربيع بن سليمان الجيزي في الرواية عن ابن وهب؟ ما يفرق إلا بالتنصيص، بالتنصيص، ولا أدري هل أحدهم أكثر، يعني أكثر الرواية، لكن أنا ما نظرت هنا، لكن نظرت في إسناد سابق المرادي، كلمة المرادي نص عليه المرادي، أما هذا ما يعني ابن وهب. إيه يعني عن وهب. فإذا يحمل كل ما جاءنا. نعم. فكلما جاءنا الربيع بن سليمان مهمل يروي عن ابن وهب نحمله على ما مر أنه ما نستطيع أن نقول أنه يعني هو مطلقا أنه يعني أنه مطلقا أنه يعني يحمل على المرادي، بل يعني من حيث الإكثار إذا كان أنه مكثر يمكن أنه يحمل عند الإهمال، وسواء يكون هذا أو هذا هو دائر على ثقة من حيث الثبوت، لكن من حيث التعيين يحتاج إلى معرفة التنصيص عليه عند في تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو غيرها من الكتب. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا فيه ذكر شعبان ورمضان. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم، يعني في أول في آخر شعبان أو في آخر رمضان، فاقدروا له أي أكملوا العدة كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات الأخرى، أكملوا العدة اقدروا له، بس هنا فاقدروا له. أي نعم، فاقدروا له كما جاء في الروايات السابقة اقدروا 30، اقدروا 30، وفي بعض الروايات صوموا 30 وهي تتعلق بالصيام، الرواية السابقة فصوموا 30 ويتعلق بشهر رمضان. أيوة. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة هو المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وفي محمد بن سلمة الباهلي وهو متقدم على هذا فوقه بطبقة، يعني يروي عنه النسائي بواسطة، فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فهو المرادي، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فهو الباهلي. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. نعم. قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، أي إن اللفظ لشيخه الثاني وهو الحارث المسكين وليس لشيخه الأول وهو محمد بن سلمة المرادي، بل للحارث المسكين، وهذا هو الغالب على استعمال النسائي عندما يذكر الحارث المسكين وغيره، أنه يجعل الحارث المسكين هو الثاني ويجعل اللفظ له، أي اللفظ الذي يسوقه هو لفظ شيخه الثاني، يعني في ما إذا كان الحارث المسكين هو أحد الشيخين. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع هو مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. أحسن الله إليك. محمد بن سلمة من أخرج له؟ أخرج له النسائي. ليس هو المراد الجملي؟ لا. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم ورد النسائي هذا الحديث من طرق عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، وأورد هذه الطريق وهي مثل ما تقدم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أكملوا العدة 30 كما جاء ذلك مبينا في الرواية الأخرى. أيوة. قال: أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. نعم. وهو القطان ابن سعيد القطان، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبيد الله. قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العمري المصغر، تمييزا له عن أخيه عبد الله ابن عمر المكبر، لأن عبيد الله ثقة وعبد الله المكبر ضعيف. وحديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نعم. عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب حمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق عبيد الله الذي فيه الاختلاف على عبيد الله، لأنه ذكر عن ابن عمر وهنا ذكر عن أبي هريرة. وكما عرفنا سابقا أن مثل هذا الاختلاف لا يؤثر، وإنما فيه الإشارة إلى اختلاف الطرق، وليس تضعيفا للحديث ولا تقليلا من شأنه، وإنما فيه أن الطرق اختلفت عنه وتنوعت، يعني عنه أي عن الشخص الذي جعل الاختلاف عنه، فهو لا يؤثر. أورد الحديث من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو دال على ما دل عليه ما قبله. إيش لفظه؟ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. فإن غم عليكم فعدوا 30، عدوا 30 أي أكملوا العدة 30. والإسناد. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب حمص. أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب حمص، وهو أحمد بن علي بن سعيد. أحمد بن علي بن سعيد هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان المشهور بابن أبي شيبة، والمكنى بأبي شيبة هو جده إبراهيم، فهو مشهور بالنسبة إلى جده مكنى، مشهور بالنسبة إلى جده مكنى ابن أبي شيبة، لأن أبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان، وأبو بكر بن أبي شيبة هو ثقة حافظ أكثر عنه الإمام مسلم، بل لم يروي عن أحد في صحيحه مثل ما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة، إذ روى عنه ما يزيد على 1500 حديث، 1500 حديث يرويها الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومسلم يذكره مكنى في الغالب فيقول أبو بكر بن أبي شيبة مسلم، نعم. وأما البخاري فإنه يذكره مسمى في الغالب فيقول عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة. والنسائي ذكره بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا محمد بن بشر هو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله. قال حدثنا عبيد الله هو بن عمر عن أبي الزناد. عبيد الله بن عمر الذي مر ذكره في السند الذي قبل هذا والذي اختلاف طرق عنه عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني لقبه أبو الزناد وليست كنية, كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد على صيغة الكنية, له لقب على صيغة الكنية. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج مشهور بهذا اللقب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية. قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه في هذا والاختلاف على عمرو بن دينار في ذلك, وهو مثل ما تقدم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة وهو ثقة بصري. نعم وهو ثقة بصري أخو أبي العالية. وهو ثقة بصري أخو أبي العالية. أخرج ثقة أخرج له الإمام مسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وكلمة هو ثقة هذه تكون من كلام النسائي ليست من جنس الـ من جنس ما تقدم الذي يكون فيه أن الشخص يزيد في توضيح يعني الشخص, فإن هذا ليس من هذا القبيل, بل هذا هو من كلام النسائي أو من كلام أو إذا جاء مثله عن التلميذ فهو من التلميذ نفسه, يعني يبين له منزلته يبين منزلته فليس من قبيل الزيادات. وهذا يأتي كثيرا في كلام يعني العلماء عندما يأتي بالرواية يقول وهو ثقة وكان ثقة, ويأتي كثيرا عند الخطيب في كتاب تاريخ بغداد عندما يقول يعني كذا وكان ثقة, حدنا فلان وكان ثقة. فمثل هذا لا يقال انه ممن دون التلميذ. نعم. قال اخبرنا حبان بن هلال. قال اخبرنا حبان بن هلال وهو بفتح الحاء بخلاف حبان بن موسى الذي مر فهو بكسر الحاء. حبان وحبان هو من قبيل المؤتلف والمختلف, يتفق في الرسم ويختلف في النطق في الشكل, الحروف واحدة ولكن الشكل مختلف. حبان وحبان, هنا حبان بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس في ذلك وقوله عجبتم من يتقدم الشهر, يعني بأن يصوم يعني في يوم الشك أو يصوم في يوم الثلاثين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إكمال العدة، وأنه لا يتقدم الشهر بالصيام، لا يتقدم الشهر بالصيام، بل تكمل العدة 30 يوما. أيوة. إسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد هو المقري وقد تقدم، عن سفيان وهو بن عيينة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الدينار. عن عمرو بن الدينار المكي، وقد مر ذكره، والثلاثة مكيون: محمد بن يزيد، محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وسفيان بن عيينة، وعمرو بن الدينار، هؤلاء مكيون. عن محمد بن حنين. عن محمد بن حنين وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. أليس محمد بن حنين مكي؟ ما أذكر. ذكر أنه مكي بن حجر. نعم. مكي. نعم. إذن الأربعة مكيون. وابن عباس. ابن عباس يعني كما هو معلوم يعني كان في مكة ثم ذهب إلى الطائف، فهو مكي ثم طائفي ومات بالطائف. قال ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. وهذا فيه توضيح يعني لما يتعلق برمضان وشعبان، يقول لا تصوموا لا إيش هو له؟ لا تصوموا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله. لا تقدموا الشهر بالصيام، يعني بأن تصوم يوم الثلاثين مثلا حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال قبله أي قبل الصيام، لأن الناس يرون الهلال الليلة فيصبحون صائمين، لأن الليلة سابقة لليوم، والشهر يدخل بغروب الشمس، إذا رؤي الهلال فإن الليلة التي يرى فيها الهلال هي من تابعة لليوم الذي بعده، وليس كما اعتاده كثير من الناس في هذا الزمان يجعلون الليلة تابعة لليوم الذي قبلها، تابعة لليوم الذي قبلها، بل الشهر يدخل في الليلة ثم يصوم الناس بعد ذلك، يدخل الشهر فأول ليلة يصلي فيها الناس التراويح لأنها من رمضان، ثم يصبحون صائمين. وإذا رؤية هلال شوال انتهى رمضان ودخلت أول ليلة من شوال، فيصبح الناس على يوم العيد، يصبح الناس على يوم العيد. قال حتى تروا الهلال قبله، يعني قبل أن تصوموا، ما تصوموا في يوم الثلاثين احتياطا أو تقدما للشهر، بل لا تصوموا حتى تروا الهلال قبله أي قبل الصيام. وإذا صام الناس يستمرون في الصيام حتى يكملوا 30 أو يروا الهلال قبله، أي في الإفطار وفي الخروج من شهر رمضان. أيوة. إسناد. أيوة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. قال أخبرنا جرير. أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ربعي. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30 أرسله الحجاج بن أرطاه. ثم أورد النسائي والإسناد. أخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كل واحد منهم روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وهو الثوري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور عن ربعي عن منصور عن ربعي وقد مر ذكرهما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في آخره أرسله الحجاج بن أرطاه ثم قال أرسله الحجاج بن أرطاه وساق الإسناد بعد ذلك بعد أن قال أرسله الحجاج بن أرطاه ساق الإسناد الذي فيه الحجاج بن أرطاه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاه عن منصور عن ربعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. ثم أورد النسائي هذه الطريقة المرسلة التي أرسلها ربعي بن حراش وجاءت من طريق الحجاج بن أرطاه وربعي بن حراش هو تابعي مخضرم فإذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل لأن التابعي إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو يعتبر من قبيل المرسل. وفيه التفصيل الذي في الذي قبله التفصيل في الذي قبله الذي قبله فيه من التفصيل ما في الذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان عن حبان بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. حسن الله إليك. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ما فيه أبو داود؟ لا راجع شوف حبان بن كان موسى. في بالي أن النسخة اللي الأخيرة فيها أبو داود فيها الخمسة. نعم هو مر لكن ها هذه ولا الثانية بس ما في أبو داود. ما في النسخة اللي الأخيرة هذه اللي معنى النسخة أبو الأشبال اللي معنى نسخة محمد عوامة ما فيها أبو داود. ما أدري أنا مدون عندي الخمسة إلا ابن ماجة فلا أدري هل يعني حصل خطأ في زيادة أبي داود أو أنها كذلك موجودة لكن يتحقق ذلك من تحفة من تهذيب الكمال. قال حدثنا عبد الله عبد الله هو ابن المبارك وهو ثقة عابد جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير كما قال ابن حجر في التقريب وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن أرطاه عن الحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن منصور عن ربعي عن منصور عن ربعي وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة أنه قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. ثم ورد النسائي هذه الطريقة من حديث ابن عباس: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوه استقبالا، أي ولا تستقبلوه استقبالا بأن تصوموا قبل أن تروا الهلال لاحتمال أن يكون هناك الهلال ستره ساتر، بل عليكم أن تكملوا العدة. هذا هو الذي على الناس، وليس لهم أن يتقدموا الصيام خوفا أو احتياطا أن يكون الهلال موجود ولكن حال دونه دون رؤيته غيم أو أو قتر أو ما إلى ذلك، بل الحكم الشرعي هو إكمال العدة، وأن لا يستقبل الشهر استقبالا بأن يبادر الناس إلى صيام يوم الشك لأن السماء فيها غيم لاحتمال أن يكون الهلال موجود ولكنه مستور بالغيم. أيوة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم تقدم ذكره. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية وقد تقدم ذكره. قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة. حاتم بن أبي صغيرة هو أبو يونس القشيري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق وفي حديثه عن عكرمة اضطراب، وأخرجه البخاري تعليقا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عكرمة. عن عكرمة وهو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد تقدم ذكره، لكن وجود كون في روايته عن عكرمة اضطراب لا يؤثر، لأنه هنا موافق للأحاديث الكثيرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يتقدم الشهر، بأنه يصام للرؤية ويفطر للرؤية وتكمل العدة. أيوة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، فقوله فإن حال دونه غياية المراد بها السحابة، قال غمامة ويقال غياية بالياء والميم كلها بمعنى واحد وهو السحاب، حال دونه غياية أي سحابة. وقد جاء في الحديث حديث البقرة والنساء يعني كانهما غيايتان يعني في فضلهما، غيايتان يعني سحابتان. والإسناد. قال: أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبق في الدرس الماضي أن جرى ذكر ابن أبي زائدة، وهل هو زكريا أو يحيى؟ وقد راجعت وجدته يحيى وليس زكريا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثقة هو كأبيه ثقة، كل منهما ثقة، وحديثهما عند أصحاب الكتب الستة، لكن الذي في الإسناد السابق الذي مر بنا غير مسمى هو يحيى بن زكريا الابن وليس الأب. يحيى. نعم. يحيى بن زكريا. نعم. إيش؟ من أخرج لك؟ أصحاب الكتب الستة. يعني عندكم زكريا، ذكرنا زكريا بن أبي زائدة، أضيف كلمة يحيى، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. شيخ حبان أخرج له البخاري ومسلم وتلميذ النسائي. ها؟ حبان بن موسى. حبان بن موسى فيما تقدم أخرجه البخاري ومسلم ما أدري أنا وجدت عندي يعني في الكتابة يعني الخمسة لا أدري هل يعني هذا هو الواقع أو أنني أخطأت فزدت أبا داود. أنا قلت أنه يتحقق بالرجوع إلى تهذيب الكمال. من هو؟ ما أدري والله ما أتذكر، لكن ذكر في الإسناد، ذكر في ترجمته في تهذيب الكمال ترجمة من الذي دونه. هو طبعا هو يحيى هو الذي من التاسعة. نعم نعم يمكن، لأن كما تعلمون الأسانيد قد تطول وقد تقصر، الإسناد يكون ثلاثي ويكون تساعي يعني بكثرة بسبب كثرة وثلاثة من الصحابة يروي بعضهم بعض وثلاثة من التابعين يروي بعضهم بعض، وكذلك قد يعني يحصل في طبقات متقاربة أن يروي بعضهم عن بعض، لكن الكلام ما هو الكلام على الطبقة، الكلام على أنه منصوص عليه أنه يحيى بترجمة ابن شبيب. هذا شو اسمه؟ سعيد بن شبيب. سعيد بن شبيب في ترجمة بتهذيب الكمال يروي عن يحيى بن أبي زايدة، يحيى بن زكريا بن أبي زايدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.